الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهل السياسة الشرعية يذكرون للجهاد شروطا وعددها ثلاثة. فالشرط الأول في الجهاد الشرعي في سبيل الله الأمير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإمام جنة يقاتل من ورائه. جنة وقاية، الإمام جنة يقاتل من ورائه. وأنا أتكلم عن جهاد الطلب لا عن جهاد الدفع. والشرط الثاني أن تكون الراية شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. فلا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والراية التي تقاتل تحتها راية تريد أن تقيم دين الله وليست عمية. والأمر الثالث، الشرط الثالث للجهاد في سبيل الله، الإعداد، وهي المتمثلة في هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة، فقال: ألا القوة الرمي، ألا القوة الرمي، ألا القوة الرمي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا أمر معلل، والعلة: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. فإذا كان القتال في غير سلاح أهل العصر ولا يقع فيه الإرهاب، أعني الإرهاب الشرعي وهو إرهاب العدو، فليس هذا من الجهاد في شيء. والشريعة في أوامرها كلها معللة، إن أمر الشرع بشيء فهو العلة. قد تكون هنالك حكمة، وهذه الحكمة عليها نور، وهذا النور لا يدركه أصحاب الآراء الكاسدة والعقول الضعيفة. ومن المشكلات التي عانى منها المسلمون قديما وما زالوا يعانون المواءمة بين اللفظ والمعنى. فالله تعالى لما أمر بإعداد العدة فقال: ترهبون به عدو الله. وآلت دولة الإسلام في عهودها المتأخرة إلى سلطنة بني عثمان، وبدأت تظهر البارود والأسلحة التي كانت متطورة في ذاك الزمان، وهي اليوم متخلفة الأسلحة المتطورة في ذاك الزمان متخلفة اليوم. فأفتى جمع من المفتين في تلك الدولة إلى وجوب الاقتصار على السيف وعلى الخيل ونقاتل العدو والله تعالى بها. فضاعت البلاد ومات العباد وأهلكوا بفتاوى هؤلاء المهابيل. وتندر بهم أهل العلم، فمثلا من كلمات الكشميري المحدث الحنفي المتأخر صاحب كتاب فيض الباري يقول في الجزء الثالث صفحة 435: ومن الغباوة الجمود على ظاهر هذه النصوص، فإن التحريض عليه ليس إلا للجهاد وليس فيه معنى وراءه. ولما لم يبق الجهاد للجهاد بالنشاب والقوس لم يبق فيها معنى مقصود، فلا تحريض فيها. ثم قال، وهذا هو الشاهد: ومن هذه الغباوة ذهبت سلطنة بخارى، حيث استفتى السلطان من علماء زمانه بشراء بعض الآلات الكائنة في زمانه فمنعوه وقالوا إنها بدعة، فلم يدعوه أن يشتريها حتى كانت عاقبة أمرهم أنهم انهزموا وتسلط عليهم الروس، ونعوذ بالله من الجهل. ومثله قاله جمع من شراح الحديث، منهم المطيعي في تكملة المجموع الإمام النووي في الجزء 15 صفحة 203، ومنهم الساعاتي في الفتح الرباني بترتيب وشرح مسند الإمام أحمد في الجزء 13 صفحة 130. شاهد قوله: أعدوا لهم ما استطعتم، قال من قوة. هذه الآية معقولة المعنى، ولا سيما إن درسناها في سياقها، فالآيات التي قبلها في سورة الأنفال: ولا يحسبن الذين سبقوا أنهم لا يعجزون، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون. الكفار تغرهم القوة، فالله يقول لهم: لا يحسبن الكفار بأن ما هم فيه من قوة وجبروت سيدوم لهم. فسنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل أن الأيام دول، والله يقلب القوى وفق سنة يجب على المسلمين أن يترسموها ويعرفوها ويعرفوا كيف ينهضون وكيف يحيون من خلال سنن الله التي لا تتبدل ولا تتخلف. فالله عز وجل يقول أنهم سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يعجزون، فإن قواهم لا بد أن تزول. بعد هذه الآيات قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نكر الله القوة، ومعنى التنكير: أعدوا لهم ما قدرتم وما استطعتم عليه من قوة ومن رباط الخيل. هذه الخيل كانت الأداة التي يستخدمها المسلمون في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكانت الخيل آنذاك هي خير ما يمكن أن يقاتل المسلم عليه، والخيل بركة. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حتى في المنام من رأى الخير الخيل رأى خيرا، فرؤية الخيل في المنام لا تؤول إلا على خير، فأوجب الله تعالى أن نعد ما نستطيع من قوة ومن رباط الخيل. قوة أنكرها، وهذا الإنكار ليتوافق مع العصر الذي نحن فيه ولنحقق الغاية من إعداد القوة، وهو أن نرهب عدو الله وعدونا. هذه القوة منكرة، منكرة، ما حددها ربنا، ولكن في قوله ما استطعتم وفي التعليل يدل ذلك على أن القوة التي ينبغي أن نسلكها هي بمثابة الخيل الذي كان أحسن ما يعد إبان وقت التنزيل من وسائل نقاتل بها الكفار. أحسن ما يمكن أن نصل إليه، فهذا واجب علينا أن نستعد وأن نأخذ بالأسباب من خلاله. يجب القوة التي نعدها هي القوة التي تتوافق مع قوة عدونا. نعم، لا يلزم أن نكون أكثر منه، لكن لا بد أن نتخذ الوسائل التي هي موافقة أو أقوى مما عندهم مما نستطيع. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل في سبيل الله هذا له أجر عظيم، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الخيل أفرده جمع من أهل العلم بالتصنيف، وعلى رأسهم عبد المؤمن في كتابه فضل الخيل، عبد المؤمن الدمياطي، وسراج الدين البلقين في كتابه قطر السيل في فضل الخيل. ففضل الخيل عظيم، وأن تربطها وتجهزها لأن تقاتل فيها فهذا له أجر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في صحيح الإمام البخاري: من ارتبط فرسا في سبيل الله فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. البول والروث والشبع، الطعام والشرب، ويقال هكذا. وهذا الأجر يتعدى كل وسيلة تتخذ للقتال ولإرهاب عدو الله تعالى وعدونا. والله أقسم بالخيل فقال: والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا أقسم بالخيل التي تعدو في سبيله، ومعنى الضبح صوت في أجوافها عند جريها، لما تجر يخرج صوت، فأقسم الله بهذا الصوت، أقسم الله تعالى بهذا الصوت. فهذا الإعداد أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذا الآيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، تفيد أشياء، من أهمها أن الأسلحة والخيل توقف ويشرف عليها أقوام، واتخذ لها خزائن وخزان، وهذا كله في سبيل الله تعالى. ولذا شكى الصحابة خالدا، والحديث في صحيح البخاري، والحديث فيه فائدة جميلة. أخالف في اختياري بناء على هذا الحديث قول شيخي الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في عدم وجوب زكاة عروض التجارة. وقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار قد مستنبطا فائدة من الحديث الذي سأذكره لكم أنه فيه دلالة ظاهرة على وجوب عروض التجارة. شكى الأصحاب خالدا بأنه لا يزكي عتاده في سبيل الله. خالد أمواله أعتدة وخيول في سبيل الله، فشكى الصحابة خالدا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزكي زكاة ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري برقم 1468 وصحيح مسلم برقم 983، قال صلى الله عليه وسلم: فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه، أدراعه جمع درع، فقد احتبس أدراعه وأعتاده، العدة التي تكون في الجهاد في سبيل الله، هو لا يزكيها لأنه أوقفها. هو لا، إذن لماذا تركت الزكاة منها؟ لأنه حبسها في سبيل الله. لو لم تكن محبوسة في سبيل الله لوجبت فيها الزكاة، والدليل صريح على وجوب زكاة عروض التجارة كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. فالشاهد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. رباط الخيل يجوز أن يكون وقفا، وما يقال في رباط الخيل يقال في جميع الأسلحة، يعني الأسلحة الدبابات والصواريخ وكل شيء، هذا يمكن أن يكون وقف في سبيل الله، ليس مماطا في العهد الأول الأنور بالدولة، الدولة تشرف عليه. فالآية دلت: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أنه يجوز حبس ذلك على وجه الوقف، يحبس وقفا من أجل المقاتلة فيه. ودلت أيضا بالفحوى والمعنى أن جميع أنواع الأسلحة الجوية والبحرية والبرية بجميع أسمائها يجب على المسلمين أن يتخذوها لتكون لهم القوة، وليحققوا من خلالها الرعب في قلوب الكفار حتى تبقى لهم مهابة. وهذا تحصيل حاصل معلوم من الدين بالضرورة، أن الحفاظ على هيبة الدولة مطلب شرعي، وتحطيم هيبة الدولة بالشتم والتقريع والأساليب التي يسلكها الناس اليوم وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا بهذا التهكم وما شابه، هذا جريمة في دين الله. الحفاظ على هيبة الدولة أمر مطلوب، اتخاذ الأسلحة للحفاظ على هيبة الدولة وعلى يعني وجود قيمة لهم ومنزلة ويهابهم أعداؤهم. القوة ورباط الخيل أصل في موضوع المناضلة، وهو الرمي والمسابقة، ويقول ذلك بالخيل. وأهل العلم يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لتوقيح الأبدان من الرياضات المحمودة التي هجرها الناس. اليوم ناس متعلقين بالكرة، ممارسة كرة القدم أحسن من النظر إليها، صحيح؟ ممارسة أحسن من النظر. وفي كرة القدم قلب للموازين، تهدير للطاقات، إضاعة للأوقات. مباريات كرة القدم التي يتوافد عليها ويراها الملايين عبر الشاشات، لو هذه الأوقات تصرف تحل بعض مشاكل الدول المسلمة الفقيرة. لكن حتى الشرع على المصارعة، صارع النبي ركانة، وركانة رجل قوي لا يمكن أن يطرحه أحد على الأرض، أن يرميه أحد على الأرض. فلما رماه النبي على الأرض، النبي في حقيقة أمره في صراعه مع ركانة تصدق على ركانة بقوته، تصدق عليه بقوته، كما تصدق النبي على الأحنف بن قيس بجوده وكرمه. فتح مكة رأى جبال من الأنعام للمسلمين، فنظر النبي للأحنف قال هذا الجبل هو لك، قال له هذا الجبل من الغنم هو لك. فمباشرة الأحنف، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كيف، ما هو الذي يؤثر في قلوب الناس، فالأحنف قال أشهد أنك رسول الله، لا يعطي هذا العطاء إلا رسول الله. فلما رمى النبي ركانة، وكان ذلك في مكة، وكان ركان قرشي ويرعى الغنم، فلما رآه ثلاثا رماه بالأرض ثلاثا، فما قال ركانة إلا أشهد أنك رسول الله، لا يقدر على رمي بالأرض إلا رسول الله. فاتخاذ القوة والمصارعة والمسابقة على الخيل وأن يتصارع الاثنان معا، هذه سنة رياضة محمدية محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. يا ليت السباحة محمودة، الرمي محمود، هذه رياضات محمدية جليلة تدخل على النفس المتعة ولها غاية. فكل لهو باطل إلا أن يرمي الرجل بقوسه، وأن يركب خيله، وأن يلاعب أهله، ولاعبة الأهل محمودة تأتي بالولد. فكل له باطل إلا له المهدف، تلهو وأنت لك هدف من وراء هذا اللهو، فكله باطل. انتبه، باطل ما قال حرام، ما قال حرام، الباطل غير الحرام إلا اللهو المهدف. لذا هذه الأمة أمة تعمل على توقيف الأبدان وليست على تسمينها، وعلى تقوية هذه الأمة، وأن تكون هذه الأمة كشامة بين الأمم، وأن تكون عزيزة الجانب. أعداؤها يهابونها ويخافون منها ويلقون الرعب في قلوبهم، وهذا من الإعداد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوسائل الله يعقد مسابقات خيل. ففي صحيح البخاري الحديث طويل، وأنا لست بصدد التفصيل في هذا الباب، وإنما أذكر هذه الأمور من باب التمثيل. ففي صحيح البخاري سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وكلاهما مكانان في المدينة، وبينهما نحو الميل. واستنبط الفقهاء قالوا من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قالوا من السنة أن تسمى المساجد بأسماء القبائل التي هي فيها، لما يقول مسجد بني زريق الآن نقول مسجد بني فلان، تسمى المكان المسجد ليس باسم صاحبه. ابن حجر في الفتح يقول من بنى مسجدا وسماه باسمه يخشى عليه أن لا ينال من الأجر إلا هذا الاسم، أما يقال هذا مسجد بني فلان، مسجد سمي أي قبيلة من القبائل وتسمى المسجد باسم القبيلة. لماذا هذا الجهاد؟ قال الله عز وجل ترهبون به عدو الله، تعظيم لما عليه من الكفر، وتقوية لقتالهم قال عدو الله. ترهبون به عدو الله وعدوكم، ذكر عدوكم للتحريض على القتال، إذ في طبع الإنسان أنه إن قاتل عدوا له فإنه يقوى وينشط ويجمع الهمة والعزيمة على من عاداه. هذا الإعداد ليس من أجل أن يحارب بعضنا بعضا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل أحدكم أخاه. والنبي يقول في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل. هذا القتال في سبيل الله إنما هو قتال لعدو الله. قال الله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. هذا القتال فيه إرهاب، نعم فيه إرهاب، ترهبون، والإرهاب وجود السيادة والقوة لجناب الدولة التي تحكم بما شرع الله لإقامة دين الله يجب على الآخرين أن يهابوها، ويجب على هذه الدولة أن تتخذ جميع الوسائل لوقوع الإرهاب في قلوبهم من التفكير في مقاتلته. ترهبون به عدو الله وعدوكم. طبعا الإرهاب الآن الذين يعني تروج له وسائل الإعلام إرهاب غربي مصنوع على طريقة خاصة وفيها ميل ظاهر لليهود ومن هم على شاكلتهم، وليس فيها إنصاف ولا عدل، وهو سلاح يتخذ من أجل قتال المسلمين، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وغربة الحق هذه الأيام. أعداء الله كثر، من الذي يحيط بهم ويعرفهم جميعا؟ الله. ما هو المطلوب منا؟ أن نأخذ الأسباب، أن نعد ما استطعنا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالله يقول: ترهبون به، ما تعرفون، ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال: وآخرين من دونه. المسلمون وهم في بحبوحة ولا يعانون ما يعاني، وقلت لكم أحسن تفسير للقرآن الزمن، يغربون عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. من إغراب الإمام شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري قال: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. قال: الجن الله يقول أعد لهم ما استطعتم. الجن كيف علمنا القرآن في محاربة الجن؟ الذكر، نفزع إلى الله، أن نلوذ بحماه، أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش واتخذوا وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. الجن لا يحارب بقوله وأعد لهم ما استطعتم. فهذا القول قاله في وقت يعني عز الإسلام وعز المسلمين، قال: وآخرين من دونهم. قال: الجن. قول ليس بصحيح، لما يقال لا تعلمونهم الله وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم الجن ليس بصحيح. ومثله قول الإمام ابن جرير، قول الإمام القرطبي صاحب الجامع لإحكام القرآن، قال: الله بقول لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال: أنا ما أعرف من. نعم نحن لا نعرفهم بأعيانهم، ولكن نعرف جنسهم، وجنسهم أنهم أعداء لله. علم المسلمين ما أحاطوا بهم، فالواجب علينا أن نتخذ القوة لندخل الرعب في قلوب من نعلمهم أنهم أعداؤنا وأعداء الله تعالى، وممن لم نعلمهم ممن هم من الأعداء. هذا المراد، وليس المراد أن يقال أنهم جن، وبعضهم يقول في الأخبار جن وإنس، وفي ناس يقولوا في حن جنس ثالث، والروايات مكذوبة إلى آخره. فلسنا في حاجة لأن نخرج السياق عن لفظه وعن سباقه وعن سياقه وعن معناه، أن الإعداد للمسلمين، الأعداد للبشر الذين هم أعداء الله، منهم من نعلم ومنهم من لا نعلم. نحن لا نعلم كل عدو لنا، والله الذي يعلم. أعدوا ما استطعتم من قوة لترهبوا ما تعلمون، من تعلمون ومن لا تعلمون من أعدائكم وأعداء الله سبحانه وتعالى. أمضى الله سبحانه وتعالى سنته في نصرته لأهل بدر، وقلت لكم أن الذي تولى نصرة المسلمين في بدر الله، ونصرة الله لأهل بدر هي لله أمر خالص، وذكرت بعض الأوجه فيما مضى. مع أن المسلمين في بدر ما استكملوا اتخاذ الآلة ولا اتخاذ العدة، إلا أن الله تعالى نصرهم، وأمر الله تعالى بعد ذلك بأن نستعد وأن نعد ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، وذكر الله فوائد ذلك. ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. ففي هذا الاتخاذ فيه فوائد. فإذا الأولى، الكفار لا يقصدون دخول ديار المسلمين مباغتة ما دام الإرهاب في قلوبهم، لا يباغتون المسلمين فيدخلون دياره. وربما صار هذا الإعداد وهذا الإرهاب تحول إلى سبب لدخولهم في الإسلام. وكذلك ربما بسبب هذا الإرهاب التزموا بتعاليم الإسلام، فإن لم يسلموا فيدفعوا الجزية بهذا الاتخاذ. وكذلك هذا الإرهاب لا يعين الكفار غيرهم من الطامعين في محاربة المسلمين، فوجود القوة أمر مهم وفيه فوائد عديدة، وذكرت لكم ما أجمل الحق لما تحميه القوة. الحق وهو حق لا يروج إلا عند أصحاب الأفهام السديدة، وأما من أرادوا أن يشبعوا غرائزهم وأن يتمتعوا المتعة الحيوانية في هذه الحياة فذلك، وهم العامة الدهماء، فلا يمنعهم ويحول دون متعهم إلا أهل القوة. أهل القوة هم الذين يجبرون المبطلين على التزام الصواب. فالحق دون قوة فائدته ليست عميمة، والحق مع القوة فائدته عميمة. ولذا الفرق بين المسلمين قبل بدر وبعد بدر، في بدر حق وقوة، قبل بدر حق بلا قوة. والله الذي يمتن على المسلمين لما يتمسكون بدينهم تمسكا شرعيا صحيحا، فالله يكافئهم بأن يهيئ لهم القوة التي تحمي حقهم. فالمسلم إن صدق الله وأدى ما أوجبه الله عليه فالله يكرمه ويكافئه بأن يرزقه قوة تحمي حقه. فما أجمل القوة مع الحق. قال الله تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. الله يعلم، هذا فيها تعريض، وفيها تعريض للكافرين وفيها تعريض للمؤمنين. فيها تعريض للكافرين بالتهديد، وفيها تعريض للمؤمنين الله يعلمهم، تعريض بأن الله حاميهم وأن الله ناصرهم. فيها تعريض للمؤمنين نحن نعلم، الله يقول عز وجل الله يعلم. الجملة ترتيبها العربية فعل وفاعل وفعل به، ولكن هنا تغير ترتيب الجملة، فقال الله عز وجل الله يعلمهم، الله يعلمهم. وفي هذا دلالة على أن الأمر لا يمضي إلا بعلمه، وأن عنايته بالمؤمنين تامة، وأنه قادر على تهديد وتخويف الكفار. فهو يحصي أعداءه، فهو يحصي أعداءكم، الله يعلمهم وينبههم. الله يقول لا تعلمونهم، الله يعلمهم، ليحقق الخبر ويؤكده، وأن حماية الله تعالى للمؤمنين وتهديده للكفار أمر لازم وحتم واجب. ثم ذكر الله تعالى بعد هذا الإعداد، جاء ذكر السلم. السلم يستلزم السلم بين المسلمين الكفار أن يكون المسلمون كاملي القوة، فحينئذ يطمع الكفار بأن يسالموا المسلمين. الكفار لما رأوا أن المسلمين يقاتلونهم وأن الموت أحب إليهم من الحياة، قالوا ماذا نفعل بهؤلاء؟ نقاتل أقواما الموت أحب إليهم من الحياة، ما هو السبيل في مقاتلة هؤلاء؟ إن قاتلتهم موته أحب إليه من حياته، ماذا يبقى؟ السلم والجزية والخضوع لسلطان الإسلام. لكن هذا السلم ليس من ضعف ولا من ذل ولا من هوان، وأن يملي الكفار ما يريدون على المسلمين، ليس هذا هو السلم، ليس هذه أحكام المصالحة. ولذا مباشرة قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، توكل على الله إنه هو السميع العليم. قال: وإن جنحوا، إن للتشكيك، قد للتحقيق، في العربية إن للتشكيك وقد للتحقيق. كل الآيات إذا الشمس كورت وما شابه كلها بإذا، في الدعوة إلى الله عز وجل وعدم إراقة الدماء مجرد وجود شيء من شك، المطلوب منا أن نفزع إليه وأن نلجأ إليه. تأمل معي قول الله: فذكر إن نفعت الذكرى. المسلمين في أعمالهم اليوم ما يقرؤونها إن، يقرؤونها إذا. فذكر إذا، لما تتحقق إنه بتذكره بالنفع بالذكرى ذكر، والله ما بقول إذا، يقول إيش؟ يقول فذكر إن نفعت الذكر، واجب عليك أن تذكر. ولو شككت السلم، الله يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وهذا يؤكد أن الله لا يحب أن تراق الدماء، لكن أن تراق الدماء للمصلحة الكبرى والعظمى، ولأن يكون المسلمون هم السادة ويهابهم الكفار، هذا مطلب شرعي. أما لذات إراقة الدم الشرع لا يحب ذلك، ولذا قال الله عز وجل قال وإن جنحوا للسلم، انتبه، وإن جنحوا، انتبه لجنحوا، ما قال الله عز وجل وإن طلبوا، وإن طلبوا السلم، لا، قال وإن جنحوا للتنبيه على أن طلبهم للسلم ما يستجاب إلا إن قامت القرائن على أن هذا الطلب طلب راغب في السلم وليس طلب المخادع الذي يلجأ إليه من باب الضعف. فقال وإن جنحوا، فالجنوح في اللغة، الجنوح في اللغة لا يكون إلا بين شيئين متقابلين، سلم وحرب. فإن جنحوا للسلم، جنحوا أي رغبوا، وهذه الرغبة صادقة، فجنحوا هم أمام حرب وأمام سلم، مثل المشرقين تقول جنحت السفينة للشرق، متى تستخدم كلمة جنحة؟ جنحة لا تستخدم إلا بين الشيئين متقابلين، فتقول جنح لكذا يقابله كذا، فهذا هو استخدام جنحة في اللغة العربية. هم الآن بين أمرين، بين أن يجنحوا للحرب أو يجنحوا للسلم، فقال الله فإن جنحوا للسلم. لماذا قال فإن جنحوا للسلم؟ في هذا الجنوح دلالة ظاهرة من خلال قرائن الأحوال والبصيرة والرصد والمتابعة التي يتمتع بها من يريد أن يجري الحكم معهم، أن هؤلاء راغبون في السلم وليسوا مخادعين. هذا يفيدنا من جنحوا، فينبغي لما نتكلم عن إن بالتشكيك ينبغي أن نفهم جنحوا ومعناها أيضا، أن نفهم وإن جنحوا. لماذا قال الله تعالى وإن جنحوا؟ قال الله عز وجل للسلم، الله يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، لا يجوزنا أن ندعو للسلم بإهانة وأن يملي علينا الكفار ما يريدون. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه ليست لها صلة بالسلم والحرب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، المراد بالسلم الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة، تدخل فيه أبدانكم وقلوبكم وأبصاركم وسمعكم، إياكم أن تعصوا الله ربكم في كل شيء مما أتاكم، ادخلوا كلكم في الإسلام. منهم من قال جنحوا للسلم فاجنح لها منسوخة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. العلاقة بيننا وبين الكفار ليست دائما حرب، علاقة حرب، فإن رأيناهم راغبين وأرادوا السلم فلا حرج منهم. وهنا مسألة وهي عويصة ودقيقة، ما ذكرت كثيرا سابقا عند السابقين، وهي موجودة اليوم بكثرة. لو أن الكفار عقدوا معنا سلما وكان في هذا العقد وهذه المعاهدة ذلنا وأجبرونا عليه باليد العادية، يد الغاصبة بالقوة، فلا عبرة ببنود هذا السلم. هذا السلم في الشرع غير معتبر. فلما تعود العافية والقوة للإسلام فلا بد أن نمضي ونجري أحكام السلم الحقيقية الشرعية مع عدونا. ولذا لما جوز الشيخ ابن باز السلم مع اليهود فذكر من بين كلامه هذا الحكم، وهو من أجرأ ما يمكن أن يقال في إعلاء كلمة الحق، وقام الناس عليه وتكلموا فيه وهم لا يعلمون ما يقول. هو قال هذا الحكم إذا مضى باليد بالقوة على المسلمين فهذا واجب عليهم، ومتى أعاد الله إليهم عافيتهم وقوتهم فهذا السلم لا أثر لأحكامه. الناس تذكروا القول الأول ونسوا القول الآخر، وكان كلامه اللاحق من أقوى ما يمكن أن يقال، ولا يقوله إلا عالم رباني معظم لدين الله رحيما بالناس. فالله عز وجل يقول وإن جنحوا للسلم، موضوع المسلمين والكفار والسلم والحرب لأولياء الأمور، والواجب عليهم أن يحققوا المصلحة على الأمد البعيد. وأذكركم وأقول بشيء من إفاضة وهي مهمة، الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش الذي عرف بصلح الحديبية، وهذا صلح من أعجب الذي يقرأه ويعرضه على ما ذكره الله تعالى في كتابه، ويتأمل ما ذكره الله تعالى في كتابه يتعجب كثيرا، ويعلم أن الله الذي يعلم عدونا وفي أحكامه وفيما ألهم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وفي بيان حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة المسلمين يجد عجبا. اسمعوا ما المفسرون يقولون في تفسير قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إيش المراد بالفتح المبين؟ صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية كان تمهيدا لفتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اجتمع عليه جميع أصناف الأعداء، الأعداء الظاهرين وهم الكفار شمال المدينة وجنوب المدينة. شمال المدينة اليهود بأصنافهم، وجنوب المدينة كفار قريش، وفي داخل المدينة من الأعداء المنافقون. فجميع أصناف الكفار اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. النبي يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، يستحيل أن يجتمع الأعداء مرة أخرى. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذل قصارى ما يستطيع في عدم الاجتماع. تأمل النبي الأعداء: المنافق ملون كالزئبق ليس له ملمس ميؤوس منه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أشد من الكفار. يبقى يهود ويبقى كفار قريش. اليهود لا يصدق معهم سلم، لا يصدقون، يكذبون. مع اليهود لا يصدق سلم، فلم يبقى السلم إلا مع من؟ عرب. إلا مع كفار قريش. قلت لكم العربي الله اختاره لحمل الدين لأنه صادق، ذكرت لكم كلام الفرائض في الدرس الماضي، لأنه صادق. العربي لا يخدع لا يخادع. فعقد الصلح مع كفار قريش. أسأل سؤالا، تأملت الصلح وعلمت أن النبي يعلم صلى الله عليه وسلم لما طلب من أصحابه أن يذهبوا إلى العمرة يعلم أنه لن يعتمر. النبي ذهب وهو يعلم أنه لا يعتمر. لماذا؟ العرب حريصون فيما يسمى اليوم في الأعراف الدولية أن مكة متاحة لكل الخلق، هم قيمون عليها، لكن ليس بأيديهم أن يمنعوا وأن يأذنوا وأن يمنعوا. فلما النبي تجهز، العربي في عنجهية دون الدين كما يقول ابن خلدون في المقدمة، يقول العربي عنجهي بطبعه والدين الذي هذبه. عربي بدون دين عنجهي، شئت ما بيت، أخوك وأبوك وابنك وكل الخلق بدون دين عربي عنجهي. العرب عندهم عنجهية، ومن عنجهيتهم لا يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول. فإذا لم يأذنوا بالدخول ماذا بقي؟ صلح، صلح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحرموا، منعوهم من الدخول. النبي يطمع بالصلح لا يطمع بالعمرة في ذاك الوقت، فأخذ الصلح مع كفار قريش، صلح الحديبية. أمر النبي الصحابة أن يتحللوا فأبوا، وخاف النبي عليهم الهلاك، فذهب إلى أم سلمة كانت معه زوجه فشاورها، فقالت له يا رسول الله لا أراك إلا أن تصعد ناقتك وتتحلل أمامهم وترجع، افعل لا تقل. ففعل، ففعل الصحابة ورجعوا. بماذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية وجروح؟ لكن سلم قال عنه عمر يا رسول الله ألست على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. قال على ما نعطي الدنية عن ديننا؟ يقول عمر فيما بعد، يقول عمر موجها مؤصلا مقعدا قاعدة لجميع المسلمين ولطلبة العلم خاصة، قال اتهموا الرأي على الدين، اتهموا رأيكم. كنت يوم من الأيام عندي بريق في هذا الرأي واعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بماذا رجع؟ رجع بفتح مكة، صلح الحديبية فتح مكة. ماذا فعل النبي لما رجع؟ انشغل باليهود، انشغل باليهود، ففتح خيبر وأجلاهم وأمن شرهم، وحينئذ تفرغ إلى كفار قريش ودخل مكة فاتحا. فهذا سلم، جنح للسلم فاجنح لها. قد أجنح للسلم في صورة أكون فيها ضعيفا، لكن في حقيقة أمري أنا لست ضعيف. يعني هذا ما يسميه اليوم التكتيك والتفكير على المدى البعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الإسلام ونشر الإسلام، بذل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يستطيع، وفي بعض الأحيان أصحابه وخلصوا أصحابه اعترضوا عليه، كعمر في الحديبية رضي الله تعالى عنه. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إن مال الكفار المحاربون إلى المصالحة فأجبهم يا رسول الله. اختاروه لأنهم يريدونه لذاته، ولم يختاروه من باب كما قلت لكم من باب المخادعة. الأصل في السلم أن يكون المسلمون هم أصحاب القوة، فلو كانوا ضعفاء ولا يمكن أن تحفظ أرواحهم ولا دماؤهم ولا أموالهم إلا بالسلم قد نضطر إليه. فإن ظلمنا فلا أثر لهذا الظلم باليد العادية، وهذه قاعدة معروفة عليها أدلة كثيرة من السنة النبوية بأنه لا اعتبار لليد العادية. قال وتوكل على الله، فعل على تفيد الاستعلاء، توكل على الله، وهذا الاستعلاء معلم بأن الله يفعل مع المتوكل عليه، وهو في هذا السياق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وكله إليه ويجعله مطيقا لحمل الأمر الذي هو مقبل عليه. وتوكل على الله أي صالحهم وفوض أمرك يا رسول الله إلى الله عز وجل. فهم كانوا يمكرون ويدبرون في مدة المصالحة، فالله هو الذي يتوكل بك وهو الذي يحميك منهم. وفي الآية فوائد أسردها: طلب العافية مطلوب في كل وقت، فإذا كانوا أعني الكفار هم المبتدئين بطلب السلم فالواجب علينا السلم، وفي هذا السلم ادخار لقوة المؤمنين وتبقية لقوة قتالهم في وقت آخر إن احتاجوا إلى ذلك. وفي هذا دليل وبرهان على أن الإسلام دين السلام الحقيقي، ولكن السلام عن قدرة وقوة لا عن ذل وهوان، فالسلم مقدم على الحرب في دين الله عز وجل، فالحرب في شرع الله لا تقصد لذاتها، ولكنها على تعبير ابن خلدون ضرورة من ضرورات الاجتماع تقدر بقدرها. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم أي إن الله الذي تتوكل عليه هو السميع لأقوالك وأقوال أعدائك، العليم بما في قلوبكم. فإن كان الأعداء يضمرون المكر والخديعة والغدر بك يا محمد أثناء هذه المدة، مدة المصالحة، فهو سبحانه لن يفوته شيء مما ينمون عليه، فهو مطلع عليهم وسيكفيكهم الله تعالى. الوقت ضاق، انتهى الوقت سبحان الله. هذه الحال أنا هيأت بعض الأسئلة الجائزة في الآية التي بعدها، في الآية التي بعدها، وهذا إن شاء الله نرجوه للمحاضرة القادمة بإذن الله. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.